بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والاستعاذة، كيفية الاستعاذة من الشيطان وكيفية التحصن من الشيطان. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الوعي الذي تشكله صورة الناس في الحذر من كل الوساوس الشيطانية، سواء تلك التي تصدر من الجن أو تصدر من الإنس، وضرب لها أمثلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودورها في الوسوسة والانحراف بالبشر طبعا، وهي تتعامل مع البشر جميعا. ثم دعا إلى الابتعاد عن كل مصادر الوسوسة، فقال ثم عمليا لا تجلس تتطلع في طبعا قراءة صورة الناس كما يقول سيد الملك، يعني وحدها لا تكفي، لابد أيضا أن نقوم بأمر عملي، مثل ما نقول يا رب مثلا، إذا كان شخص يقول يا رب اهدني فهو في نفس الوقت يحاول أن يمارس، لا يكتفي فقط، عندما يقول يا رب ارزقني يذهب ويبحث عن عمل أو يعمل حتى يرزق، عندما يقول يا رب اشفيني كذلك لا يقول فقط بلسانه بل يذهب إلى طبيب أو استعمل الدواء الشافي. فهكذا بالنسبة للوسوسة، نستعيذ بالله تعالى ثم ننصرف عن كل المحال التي تؤدي إلى الوسوسة، مواقع الإنترنت أو قنوات فضائية في المحال التي تؤدي تكون فيها وسوسة طبعا نبتعد عنها. يقول ثم عمليا لا تجلس تتطلع في قناة فضائية فيها مضل، الذي مثلا تضليل الإعلامي أو تضليل الديني أو مغوي يريد أن ينحرف بالأخلاق، من يضلك ثقافيا أو سياسيا أو كذلك أخلاقيا، تبقى تتطلع إليه تعطيه سمعك وبصرك وتفتح له قلبك، ثم أنت تعتبر نفسك أنت أنك لن تتأثر. هذا الإشكال، شيطان الشخص يتصور أن لديه القدرة بحيث فقط يسمع، لكن هو يتأثر، هم يقومون بغرس ثقافي كما يقال بطريقة أحيانا طريقة هادئة بحيث تثمر بعد ذلك. يقول ما يدريك أنك لن تتأثر، قد تتأثر، شبه على المستوى السياسي قد تؤثر عليك، وخصوصا أن الكثير ينقصهم الوعي إلى حد كبير جدا، أو شبه على المستوى الديني وتحت العناوين الدينية قد تؤثر عليك فتتحول إلى داعشي تكفيري متزمت متعنت متحجر غبي صم بكم عمي، تصبح آلة شيطانية بطريقة أخرى، أو قد تخسر زكاء نفسك طهارة نفسك وتفسد وتخسر شرفك عرضك حصارتك منعتك الأخلاقية، فتتحول إلى إنسان مائع تافه حقير متدنس، تدنس شرفك وأخلاقك، تتورط في الرذائل والمفاسد الأخلاقية، أو قد تنمو عندك حالة الطمع المادي والإفساد المادي. طبعا هم من خلال المسلسلات والأفلام والأشرطة الوثائقية كل شيء يمكن أن يؤدي إلى هذه الأمور. يقول هو اليوم يعني ما يسمى بالإفساد المادي أو الطمع المادي من أخطر وسائل الإفساد، الكثيرون اليوم رخيصون، يبيعون ذممهم، يبيعون ولاءهم، يشترى بالمال ليتولى طرفا شيطانيا أو ليقف موقفا باطلا أو لينحاز في صف الباطل فيقاتل في صف الباطل. ثم دعا إلى إرفاق الوعي بالاستعاذة، فقال في الاستعاذة بوعي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم من همزات الشياطين، كل شغلهم الذي يعمد إلى التأثير على نفسيتك وتوجيهك توجيهاتك بالإغراء أو حين الغضب أو حين المخاوف أو في أي لحظة من اللحظات، حتى المخاوف هي واحدة من الوسائل التي يحركها، يرجف عليك يخيفك يجعلك تتنصل عن مسؤولية أو لا تثبت في موقف حق أو تخنع لباطل وتخضع لطاغية ومجرم. فالاستعاذة هي مسألة مهمة علمناها الله سبحانه وتعالى ويجب أن نستفيد منها وبوعي. ثم ذكر من الوسائل التي تحمي من كيد الشيطان التعرف على خطره والاهتمام بالتعرف على وسائله وأساليبه، والقرآن الكريم مليء بهذه المعاني، التحذير بالطرق المختلفة. يقول الوعي بخطورة الشيطان والاستحضار لذلك في الذهن في كل الأحوال المهمة، يعني تنبه على أن هناك عدوا يعمل على إغوائك ولديه أنصار شياطين من الجن والإنس، لا تغفل عن هذه المسألة، وفي كل الحالات التي تستدعي ذلك، إذا أنت في حالة غضب فتذكر أن هناك الشيطان، هناك شياطين مسخرين دورهم فقط لاستثمار حالة الغضب، سيحاول أن يستغل هذه الحالة، فكن منتبها، لا يستغويك أثناء غضبك. إذا أنت استثارت في نفسك وتحركت في نفسك الرغبات الشهوانية، سواء رغبات الطعام أو أي شهوة تحركت فيك، تذكر أن هناك عدوا سيسعى إلى إغوائك، فتنبه وخذ احتياطك وانتباهك. وهكذا في أي لحظة من اللحظات التي قد يدخل فيها الشيطان على الخط، شيطان من شياطين الجن أو شيطان من شياطين الإنس، تنبه واحذر. ثم استدل بقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على هذا فقال: الذين اتقوا قد يستهدفهم الشيطان في مثل هذه الحالات، عند حالة غضب، عند الحالة التي تتحرك فيها الغريزة النفسية، رغبة جنسية، رغبة طعام، رغبة شراب، رغبة راحة، أي رغبة من الرغبات، فيأتي الشيطان ويدخل على الخط ويبدأ يوسوس ويحاول أن يستميلك. الميزة الإيجابية عند الذين اتقوا هي التذكر، لا يعيشون حالة الغفلة الدائمة حتى يتورط في المعصية ثم يتبرأ الشيطان منه ثم ينتبه، على حسب تعبيرنا المحل يسقع برأسه، لا، يتنبه قبل، ما قبل السقوط، ما قبل الوقوع. أول ما يدخل الشيطان على الخط يوسوس يزين، تخرج المسألة عن سياقها الطبيعي. هذا يتضح لك قد تتحرك فيك رغبة من الرغبات، قال أن هذه الرغبات عندما تتحرك الشخص يخرج منها، لا يحاول أن يستسلم لها، أي رغبة من الرغبات. وهكذا يعني في كل الأمور. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فيقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، بدأ الشيطان يتدخل أو يدخل على الخط في أي لحظة من اللحظات، في لحظة غضب، لحظة شهوة إلى آخره، تذكروا، أي عرفوا أن الوضع غير طبيعي. ثم ذكر الموقف المعاكس لهذا: إخوانهم، أي إخوان الشياطين، جماعة الشياطين، حزب الشيطان، الذين تأثروا بالشيطان يمدونهم، قد يدفعون بهم أكثر، يمدونهم. المد، نقول المدد، المدد هو الإمداد وهو الزيادة في الله، مثل الهداية، الذين اهتدوا زادهم هدى، هؤلاء كذلك يمدونهم في الغي ويجرونهم أكثر ويغرقونهم أكثر بدون أي تقصير، ثم لا يقصرون، لا يقصرون كما نقول، لا يألون جهدا في ذلك حتى يوقعوهم في العصيان. فلا بد من الانتباه والوعي بالخطورة، استحضار في الذهن التذكر عند اللحظات الحساسة. ثم ذكر من وسائل الوقاية من الشيطان الحذر عن اتباع خطواته، فقال: الشيطان عنده استراتيجية مع ابن آدم، هي أسلوب الخطوات. يعني الشيطان مثلا لو يطرح لك بعض المواضيع منذ اللحظة الأولى، هو يعرف أنك لن تقبل بذلك نهائيا، هذا ما يسمى بالإعلام بالغرس الثقافي، يعني يبدأ بأشياء من لحظة، مرحلة مرحلة، إلى أن يحول الإنسان وينتكس به، لكن يجرك شيئا فشيئا، خطوة خطوة. هذا أسلوب من هذه الأساليب، من أهم الأساليب الشيطانية، استراتيجية الشيطان مع الإنسان هي هذه الخطوات، أسلوب الخطوات، خطوة فخطوة. ثم ضرب مثالا على ذلك فقال: قد يأتي إلى كيفية إيصالك مثلا إلى جريمة الفساد الأخلاقي، ربما لو طرح عليك المسألة ووسوس لك بها من اللحظة الأولى قد تنفر نفسك، لا يزال فيك الإيمان، لا يزال فيك الحياة، لا تزال عندك العفة، لا يزال عندك الشرف، عندك عوامل تتحصن بها، عندك حواجز تحتمي بها، ولكن سيبدأ بتدنيس نفسيتك شيئا فشيئا، مغازلة، مشاهد خليعة، أشياء لها مردودها السلبي في تدنيس نفسك، في ضرب ذكاء نفسك، في تحطيم هذه الحواجز، كيف يحطم عندك حاجز الحياة شيئا فشيئا ويروضك قليلا قليلا، كيف يضرب فيك الحمية والغيرة والشرف والمروءة شيئا فشيئا، خطوة فخطوة، وهكذا حتى يوصلك إلى المفاسد الأخلاقية أو الانجرار مع أهل الباطل، علاقات تنتمي هذه العلاقة، يعني تكبر هذه العلاقة لتصل إلى هدايا، إلى إغراءات مادية، إلى مكاسب، إلى صداقة زائدة، إلى تأثير، كلمة تدخل كلمة تخرج، حتى تصل إلى الانضمام إلى صفهم. عوامل كثيرة، الإصغاء إلى ضلالهم، إلى منابرهم الإعلامية والثقافية شيئا فشيئا، كلها تؤدي إلى هذه الخطوات. ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على هذا، فقال الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان كذلك في آية أخرى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يتكرر هذا في القرآن الكريم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم دعا إلى الاستفادة من هذه الآيات الكريمة في محاربة الشيطان، فقال إذا ما دام وأنت تعرف عرفت استراتيجية الشيطان فاعرف كيف تحاربه، كيف تواجهه، كيف تحتمي منه، احذر من خطواته، لا تتجه معه، لا تتحرك معه، لا تنجر معه في الخطوة الأولى، لأنك ستنجر بعدها للخطوة الثانية، بعد الخطوة الثانية للخطوة الثالثة، حتى يوصلك إلى حيث لم تكن تتوقع أبدا. احذر، الله ينبهنا بهذا، يعلمنا بهذا، لا تتبعوا، رحيم بنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأنت إذا حذرت منه وانتبهت منه من الخطوات الأولى ستحتمي فيما عداها من الخطوات، وسيبقى الفاصل والحواجز والسدود كبيرة بينك وبين الوقوع في المهالك والعياذ بالله. ثم ذكر من وسائل الوقاية من الشيطان الاهتمام بالسلوك الروحي وتزكية النفس كما ذكرنا ذلك سابقا. يقول هناك من الأعمال ما تزيدك صلاحا وتزيدك طهرا وتزيدك هداية وتزيدك توفيقا، مثل الصلاة. الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول السيدات الملك الإكثار من ذكر الله مهم جدا، الجهاد في سبيل الله بإخلاص، إذا لم يكن بإخلاص لن يفيدك ولن ينفعك. لو وقفت أي موقف وعملت أي عمل دون إخلاص طبعا لن يفيدك. الإحسان وما أدرك من إحسان، الصدقات بدون رياء، كل هذه يقول لها دور كبير في طهارة النفس وفي البعد عن الشيطان. الاهتمام بالقرآن الكريم بتدبر وتأمل، مجالس الذكر، مجالس الصلاح، المساجد التي هي مساجد فيها خير وليس فيها مضللون، أما مساجد الضرار ومساجد الضلال فهي خطيرة جدا. كذلك من وسائل الوقاية من الشيطان الورع عن الحرام والشبهات التي قد تؤدي إليه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني هنا ذكر قصة آدم عليه السلام وكيف أن الله تعالى وفر له جنة فيها كل شيء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولكن تركها والتجأ أو ذهب إلى الأكل من الشجرة المنهي عنها. فهنا هذه الآية الكريمة تشبه الدنيا، الله تعالى أشياء كثيرة مباح. يقول سيد الملك في الدنيا يعني في هذه الآية الكريمة يقول لاحظوا قصة آدم عليه السلام، الله أعطاه جنة كاملة فيها العيش الواسع والرغد الكافي، ما يلبي كل احتياجاته، يتوفر له كل المطالب والاحتياجات، ملابس، مطعم، شراب، أحل الله لنا الطيبات، مثل كذلك نحن أحل الله لنا الطيبات، حرب علينا الخبائث، كل الطيبات أحلها لنا، حرب علينا الخبائث فيما أحل ما يغني، فيما أحل الله ما يغني ويكفي ويلبي حاجتك أنت كإنسان. الله تعالى لم يحرم علينا أبدا حاجة ضرورية، كل شيء مباح وفي كل شيء أشياء كثيرة، مثلا في الأطعمة كل شيء أشياء كثيرة جدا حلال، فقط حرام الخنزير، الميتة، أشياء محدودة. وهكذا بالنسبة للكلام مثلا، الله تعالى حرم الغيبة، النميمة إلى آخره، ما عدا ذلك هناك مجال كثير للكلام، لباس شروط معينة فقط وهكذا. يقول عندك حاجة غريزية، حاجتك غريزة فيك تحتاج أن تلبيها لكن بالحلال وهكذا. يعني في كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطانا من الحلال أو أغنانا بالحلال ما يغنينا عن الحرام ويصوننا من الحرام. ثم ذكر العواقب الخطيرة للحرام والمعصية، فقال نعي جيدا أن للحرام والعصيان مغبة فظيعة، ثمن باهظ لا يستحقه، والله لا يستحق أن نتعب أن نضع أنفسنا في الحرام. لو لم يكن إلا جهنم، يعني ما هناك من الحرام ما يستحق أن تضحي فيه ولأجله بعلاقتك بالله وإيمانك وشرفك وطهارتك وصلاحك ونبلك وعدلك وقيمتك وإنسانيتك، وتضحي بالجنة وتدخل جهنم من أجله، المعاصي لها ثمن، ثمن عاجل في الدنيا، ثمن آجل في الآخرة. طبعا المعاصي لها كل هذه التأثيرات، تأثيرات في العلاقة بالله، تأثيرات في شرف الإنسان، في طهارة الإنسان، صلاح الإنسان، نبل الإنسان، عدل أدله، قيمه، إنسانيته، كلها تؤثر فيه تأثيرا سلبيا، وبالتالي خسارة متعددة. صورة المعصية ربما محدودة ولكن نتائجها وآثارها كبيرة جدا، وخاصة إذا تعدت الإنسان، كانت معصية متعدية ومجاهر بها، وبالتالي تؤثر في المجتمع جميعا أو في الأمة جميعا، وبالتالي كلها الحذر منها يؤدي إلى الحذر طبعا من الشيطان ومن استثمار الشيطان لها بعد ذلك في الانتكاس بالإنسان. والحمد لله رب العالمين.